وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. اتفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن المؤلف رحمه الله ساق حديثا في كتاب النكاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. المحرمات في النكاح أنواع، منهن نساء يحرمن إلى الأبد، ومنهن نساء يحرمن إلى أمد، فالمحرمات على التأبيد منهن سبع محرمات بسبب النسب، وهن الأم والجدة والبنت وبنتها وبنت الابن والأخت والعمة والخالة. وبنت الأخ وبنت الأخت، هؤلاء محارم لا يجوز نكاحهن بحال، ولم يفعل ذلك إلا فئة يعني من الكفار، لم يفعل الكفار هذا إلا فئة معينة وهم المجوس، هم الذين يستبحون نكاح المحارم، وأما غيرهم من الكفرة فلا يستبحونها. وهناك نساء محرمات أيضا إلى الأبد بسبب المصاهرة، وهي أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب، هؤلاء محرمات إلى الأبد. وهناك محرمات إلى أمد محدود قد ينتهي ثم يحل نكاحهن، وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ومنه قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. فإذا أن إنسانا تزوج امرأة فإنه لا يجوز له أن يتزوج أختها وهذه الأولى لا تزال في عصمته، ولا أن يتزوج عمتها ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها، هؤلاء محرمات إلى أمد. فإن طلق زوجته أو ماتت فإنه يباح له نكاح. إذا ماتت زوجته يجوز أن يتزوج أختها، أو أنه طلق زوجته وخرجت من العدة جاز له أن يتزوج أختها أو يتزوج عمتها أو بنت أخيها أو بنت أختها أو خالتها. أما وهي في عصمته فلا. الشارع منع من هذا لحكمة، ذلكم أن الشارع لما أباح تعدد الزوجات وضع له ضوابط، ومن ذلك أن لا يتأثر بنيان الأسرة ولا يختل نظام المجتمع ولا تتأثر القرابة وصلة الرحم، ولأن المرأة ضعيفة تغار من ضرتها، منع الشارع أن تكون أختها ضرة لها أو عمتها ضرة لها لئلا تنقلب بينهما عداوة فتنقطع الرحم، لأن النساء يجزعن من الضرة، وإذا كانت أختها أو عمتها ضرة لها لم تتحمل ما بينهما من صلة الرحم فتقطعها، لأنها مسكينة تظن أنها تزاحمها على حقها، بينما حقها هو الربع ليلة من أربع، وليس حقها هو الأربع الليالي، لكنها إذا حصل لها كل هذا فإنها لا تتنازل عن شيء منه باختيارها، إلا النادر من النساء. فالشارع منع الإنسان من أن يتزوج أخت زوجته ما دامت زوجته على حالها ووضعها ولم يفارقها وتخرج من عدتها. أما إذا خرجت من عصمته وبانت منه وصار لا علاقة له بها بسبب طلاقها وخروجها من العدة أو بسبب موتها، فإنه حينئذ له أن يتزوج أختها أو أن يتزوج عمتها أو أن يتزوج خالتها ونحو ذلك من الأمور. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم في رواية له: ولا يخطب. زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ثم ساق حديثا له علاقة بالنكاح والإحرام للحج والعمرة، عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. وساق حديثا آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. الحديث الأول حديث عثمان، والرواية الثانية عند مسلم عن ميمونة، تدل على أن من محظورات الإحرام عقد النكاح، فالمحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره ولا يخطب. ولو فعل ذلك لم يصح. فلو أن إنسانا عقد عقد النكاح وهو محرم قالوا يعتبر عقدا باطلا. ولو أن إنسانا عقد له النكاح كما لو كانت امرأة محرمة ذهبت للحج ووالدها في بلده فقدم إليه خاطب فزوجه منها وهي محرمة فعقد النكاح باطل. وكذلك لا يجوز للمحرم أن يخطب امرأة. ورد في رواية أخرى عن ابن عباس أو في حديث آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهو متفق عليه. ولكن المحققين من علماء الحديث قالوا هذا الحديث سنده إلى ابن عباس صحيح، لكن ابن عباس رضي الله عنهما وهم في هذا، لأن ميمونة رضي الله تعالى عنها هي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال أي غير محرمة. ووردت أحاديث كثيرة وصلت إلى حد التواتر والاشتهار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وليس بمحرم. قالوا فعلى هذا لا يدفع رواية ابن عباس حديث عثمان ولا رواية ميمونة، وأن هذا وإن كان سنده صحيحا إلا أن معناه يتطرق إليه الوهم إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولهذا قال ابن عبد البر اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، ولكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة، وكونه يتطرق الوهم إلى واحد أولى من أن يتطرق الوهم إلى مجموعة من الصحابة ومنهم ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فيكون المعنى الثابت هو أن المحرم لا يجوز له عقد النكاح ولا يصح، فلا ينكح ولا ينكح ولا ينكح أي لا يعقد لغيره، لا يكون وليا في النكاح ولا يكون هو الزوج ولا يكون هو الزوجة. فأي من هؤلاء الثلاثة كان محرما لم يصح العقد، سواء كان الولي أو الزوج أو الزوجة، أيهما كان محرما فإن عقد النكاح لا يصح. وذلك أن عقد النكاح فيه ترفه، والمحرم يبتعد عن سائر أنواع الترفه في المظهر والمخبر، وعقد النكاح من الرفث. وقد جاء قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعقد النكاح هو وسيلة إلى الجماع، والجماع لا خلاف في أنه من محظورات الإحرام. قالوا وكذلك الخطبة لأنها من المقدمات للرفث، فكلها مما يمنع منه الإنسان حال إحرامه. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الخروج. اتفق عليه. ساق حديثا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الخروج. متفق عليه. الشروط المراد بها الشروط المعتبرة، وهي ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، كأن يشترط الزوج على زوجته أن لا تعمل خارج المنزل، أو تشترط الزوجة على زوجها مهرا معينا، أو أن يوصلها إلى عملها صباحا، أو اشترطت عليه مثلا أن تبقى بين والديها، أو إذا كان لها أطفال أن يعيشوا معها من زوج سابق وما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحق الشروط بالوفاء أن تفوا بما يتعلق بمسائل الخروج، وذلك لخطرها وعظيم شأنها، فلا يصلح التلاعب بالشروط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن الأمور التي يفوت حق الإنسان فيها ما يتعلق بالفروج، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التساهل بما يشترط من شروط في عقد النكاح، وأن الإنسان عليه أن يفي بها لأن استمتاعه يفوت ويمضي، بخلاف الشروط في المعاملات الأخرى من بيع وإجارة ونحوها فإنه يمكن تلافيها ويمكن علاجها، لكن ما يتعلق بالفروج يتعذر استرجاع منفعته، فيجب الوفاء بشروطه، وأن يكون الإنسان ملتزما بما اشترط به مما لا ينافي مقتضى العقد وكان شرطا صحيحا. أما لو كان شرطا فاسدا، كما لو شرط أن يحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا ثم يطلقها، فهذا الشرط باطل والعقد بسببه باطل لأنه منافي لمقتضى عقد النكاح، أو نكاح الشغار كما مر بنا معناه، وهو أن يزوجها وليته على أن يزوجها الآخر وليته، فنكاحهما باطل. فالشروط الفاسدة والباطلة هذه لا تعتبر، إنما المعتبر هو الشرط السليم الذي يتفق مع مصلحة العقد ومقاصده، ويكون اشتراطه في صلب العقد أو اتفق الطرفان عليه قبل العقد، هذا هو الشرط المعتبر في عقد النكاح. وأن لا يكون مخالفا للشرع، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الضابط الشرعي أن كل شرط خالف حكم الله تعالى فهو باطل، وما لم يخالف فهو لازم. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها؟ نقول، يقول مع أن الحديث يقول: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نقول: الشرط صحيح، وهي لم تحرم عليه أن يتزوج، لكن شرطت عليه أن لا يتزوج عليها، فإذا تزوج عليها فإن لها حق الفسخ، يكون لها الخيار أن تفسخ عقد النكاح عند الحاكم، فشرطها حاصل لها وشرطها صحيح، لأنها هي لا تريد أن يضايقها أحد في هذا الأمر، فإذا كان هو يريد زوجة أخرى فإنها هي تخرج، وحينئذ فمطلبها مطلب صحيح، لأنها امرأة ذات غيرة ولا تتحمل أن يكون معها امرأة أخرى ونحو ذلك، فهذا يعتبر من الشروط الصحيحة، لأنها هي لم تحرم على زوجها أن يتزوج، إنما أرادت أن تمنع أن يكون زواجه عليها بامرأة أخرى، فإذا تزوج امرأة أخرى فإن لها الحق في فسخ النكاح، وليس مربوطا بإيقاع الطلاق عليها منه. هذا هو فائدة هذا الشرط، فترفع أمرها للحاكم والحاكم يفسخها بموجب ما اتفقوا عليه من شروط. هذا يقول: إذا كنت قد مسحت على الخف ثم عند النوم خلعته، فهل تبطل مدة المسح؟ نقول: نعم، إذا خلعت ما مسحت عليه سواء كان خفا أو جوربا فإنه حينئذ ينتقض وضوءك، وإذا أردت أن تتوضأ مرة ثانية لا تمسح، وإنما تغسل قدميك. هذا يقول: اكتشفت وجود نجاسة على ملابسي، علما أنني أديت بهذه الملابس عدة صلوات لا أعلم كم هي، فماذا يجب علي أن أفعل؟ هل أعيد الصلوات وأنا لا أعرف عددها؟ نقول: لا، صلواتك صحيحة وليس عليك إعادة أي منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف من الصلاة قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا فخلعتهما. وعلى هذا فهو قد بنى على ما مضى من صلاته، ولم يبدأ الصلاة من جديد، فالنجاسة إذا كانت موجودة على بدنك أو على ثيابك ولم تعلم بها إلا بعد أن انتهيت من الصلاة فصلاتك صحيحة، إذا علمت بها أثناء الصلاة فأزلها، وما مضى من صلاتك من ركعة أو ركعتين تعتبر صحيحة، هذا يقول في قريتنا رجل يصلي بالناس وهذا الرجل مشهور شبهة قوية يقول إنه يفعل بعض الكبائر فما حكم الصلاة بعده أي وراء إذا كان هذا ثابت أنه يعمل هذه المنكرات فيجب منعه من أن يكون إماما وينبغي أن يختار لإمامة الناس أصلحهم وأتقاهم الإنسان الذي يكون إماما للناس هو قدوة لهم فلا يصلح أن يكون ممن يعملون بعض الفواحش أو كبائر الذنوب وإذا كان مجرد شبهة ونحو ذلك فهذا لا يضير لأن كثيرا من الناس يؤذى ويتهم بأشياء وليس لها أصل ولا حقيقة لكن على السائل وجماعته في قريته أن يتأكدوا من هذا فإذا ثبت عندهم أن الرجل ممن يعمل هذه الأمور فلا يجوز لهم أن يمكنوه من أن يكون إماما ويختاروا لهم إماما صالحا. هذا يقول إنسان صلى العصر منفردا وسهى في صلاته ولم يسجد للسهو نسيانا ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة بوقت كبير ماذا يعمل؟ نقول لا يعمل شيء لكن صلاته ناقصة الأجر والسهو إنما هو لإرغام إبليس على ما آذاك به من صلاة بزيادة السجود فيها والسهو إذا كان سهوا عن ركن فإنه يجب الإتيان به كما لو أن إنسانا نسي سجدة أو ركعة هذه لا بد أن يأتي بها وأما إذا كان سهوا عن واجب فإنه يجبره سجود السهو فلو أن إنسانا اعتدل قائما من التشهد الأول ولم يجلس له فإنه ترك واجب لا يرجع مرة ثانية ما دام اشتغل بالقيام وسجود السهو هو لجبر النقص والخلل الذي يحصل في الصلاة والإنسان إذا كان قريبا من الصلاة فإنه يسجد يستقبل القبلة ويسجد وإذا كان الفاصل طويلا وشغل بأمر آخر فإنه حينئذ يفوت وقته. هذا يسأل يقول الإمام عندما يقول سمع الله لمن حمده متى يقول التحميد يعني ربنا ولك الحمد هل هو في أثناء الرفع أو بعد الانتهاء؟ الأصل أنه أثناء الرفع يقول سمع الله لمن حمده ويكملها بعد ذلك إن كان استتم قائما أو لم يستتم إذا لم يستتم قائما يبدأ بقول ربنا ولك الحمد وإذا كان اعتدل قائما يقولها بعد اعتداله وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد أثناء الانتقال يعني أثناء حركته ما بين الركوع إلى القيام. يقول ما حكم من يكبر بعد أن يصل إلى الموضع مثل أن يكبر بعد السجود؟ هذا خطأ من كثير من الناس. هذه الأعمال التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، تكبيرة السجود والركوع والقيام من التشهد والقيام من السجود، هذه تسمى تكبيرات الانتقال بمعنى أنك تأتي بها أثناء الانتقال. وتكبيرة السجود محلها من بدءك الحركة إلى أن تصل إلى الأرض، هذا هو محل التكبير. تكبيرة القيام من تحركك من السجود إلى أن تعتدل قائمة، هذا هو محل التكبير، لا أنك تكبر إذا وصلت إلى الأرض أو تكبر إذا اعتدلت قائمة. فعلى كل إنسان أن ينتبه لهذا. Thank you. هذا يقول رجل طلق امرأته وعنده منها 4 أبناء ودام الطلاق أكثر من 2 سنين الآن هي